2020. أما بعد، سبق الكلام في درس البارحة تكلمنا على بعض المسائل، منها المسألة الأولى الصلاة خلف المبتدأ. قلنا في هذه المسألة تفصيل الأول، إذا كانت البدعة مكفرة فهذا لا يجوز أن يصلى خلفها. نعم، لماذا؟ لأنه أصلا في الصلاة في لا تصح، لأن صلاته لا تصح، فكيف بمن خلفه في ذلك؟ طيب، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية، نعم، نعم، ولا يمكن لهذا البلد إلا هو فروع في الجماعات والجمع. نعم. طيب، هل هناك فرق بين الفروع وبين الجمع أو أنها واحدة؟ نعم، من العلماء من فرق بينهما فقال نصلي خلف الروح. نعم. طيب، لماذا فرق العلماء بين الفروع وبين الجمع في ذلك؟ طيب، ولا يوجد إلا في البلد إلا إمام واحد في ذلك. طيب، وأما الفروض فتتعدد في كل حي مسجد. طيب، على ذلك لو أن جميع الأئمة الذين يصلون الفروض في البلد الواحد هذه عقيدتهم على عقيدة باطلة أو على عقيدة فاسدة، يعني من المبتدع في ذلك، فهل نقول يصلى خلفهم أو لا يصلى؟ نعم، فيترك بذلك. طيب، إذا كانت المسألة، يعني إذا كانت البدعة شركية كدعاء الأموات وغير ذلك، هل نصلي خلفه أو لا نصلي خلفه؟ لا يصلى خلفه في ذلك، ولكن نفرق في قضية معينة، وهي في مسألة إذا حكمنا على طائفة معينة، قلنا مثلا بأن هذه الطائفة جهمية أو قدرية أو مرجئة أو غير ذلك، نفرق بين إطلاق الحكم على الطائفة وعلى الشخص المعين في ذلك. فلذلك نجد أن من العلماء من قال أنه لا يجوز الصلاة خلف الجهمية أو المعتزلة، ونجد أن بعض الأئمة كانوا يصلي خلف بعض الجهمية والمعتزلة، فما هو الجمع بينهما؟ فيقال أحمد، نعم، نقول أن الحكم بالعموم لا يصلى خلف الجهمية لما أنهم كفار. أما على سبيل التعيين في ذلك، فقد يكون إنسان يقول بقول الجهمية ولكنه معذور في جهله أو وجود شبهة في ذلك. طيب، المسألة الثانية في ذلك، قلنا بأن التكفير له شروط وموانع في ذلك. طيب، ما هي شروط التكفير؟ الأول أو محضر الأول، أن يكون الذي يحكم عليه بالكفر أن يكون بالغا عاقلا. طيب، ثاني، أن يكون فاعل الكفر قاصدا بالكفر. ثالثا، بلوغ الحجة. رابعا، أن يكون مختارا. ذكرنا، يعني بمعنى غير متأول، غير متأول. وعلى ذلك نأخذ من الشروط الموانع في ذلك، فنقول أن الموانع الجهل، النسيان، التأويل، الإكراه، الجهل أو الخطأ في ذلك. طيب، نعم، هذه موانع الفاعل. نعم، هناك موانع للفاعل وهناك موانع للفعل. موانع الفاعل أن يكون هذا الفعل أصلا كفرا، وأن يدل الدليل على أنه كفر، على أنه كفر في ذلك. بارك الله فيك. طيب، نقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، وبعد. قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي بمصر رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولجميع المسلمين والمسلمات، ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف، ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف. نقول هذا الكلام من المصنف رحمه الله تعالى يبين اعتقاد أهل السنة والجماعة، إلى أن اعتقاد أهل السنة والجماعة لا يجوز لأحد أن يتعدى على أحد بقتل أو سفك الدماء، ويدل على ذلك ما ورد في الشرع من قول الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وهذا يدل على أن قتل النفس المعصومة يعد من كبائر الذنوب. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل مؤمن بغير حق. وقد ورد في حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لو اجتمع على قتل مؤمن أهل السماء وأهل الأرض ورضوا به لأدخلهم الله جميعا جهنم. هذا الحديث وإن كان فيه كلام إلا أن بعض العلماء ذهب إلى تحسينه في ذلك. وكذلك يروى مثل ذلك عن جمع من العلماء كالحسن البصري وغيره. وهذا كله يدل على عظم دماء المسلمين، بل لا نقول أن ذلك خاص بالمؤمن، بل حتى الكافر المعصوم الدم فإنه يجري عليه هذا الحكم، وهو أن هذا يعد كبيرا من كبائر الذنوب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. فعلى ذلك نقول أن قتل الناس أو التعدي على الناس بقتل أو سفك للدماء في ذلك يعد كبيرة من كبائر الذنوب، بل حتى قتل النفس أي بمعنى الانتحار في ذلك يعد من أكبر الكبائر، كما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل نفسه فهو في النار خالدا مخلدا فيها أبدا. دليل على أن قتل الإنسان نفسه وكذلك قتل الإنسان للمؤمنين أو قتل الإنسان للمعصومين يعد كبيرة من كبائر الذنوب. لذلك المصنف رحمه الله تعالى قال: إلا من وجب عليه السيف، أي بمعنى أن من الناس من يجوز لنا قتلهم في ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم المسلم إلا بإحدى 3: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، تارك لدينه، المفارق للجماعة. ومثله كذلك قاطع الطريق والساحر وغيره. وهذا معنى قول المصنف رحمه الله تعالى: ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى مسألة أخرى، وهي قوله: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا. نقول أولا: لماذا العلماء يذكرون هذه المسألة في كتب الاعتقاد؟ نقول يذكرون ذلك لأن هذه المسألة وهي الخروج على الأئمة تعد من أكبر أبواب الفتن التي يحصل فيها تفريق للمسلمين وإراقة للدماء وفيها إضعاف للأمة. فالخروج على الأئمة نقول أنه يعد من كبائر الذنوب، فاعتقد أهل السنة والجماعة أنه لا يخرج إلا على الكافر كما سيأتي. لذلك نرى أن الأئمة الكبار المتقدمين وأيضا المتأخرين ينصون على هذه العقيدة. لذلك لما نقرأ كتب الأئمة ولا يخلو ذلك من كتاب صنف في العقيدة إلا يذكرون هذه المسألة أنه لا نخرج على أئمتنا. ومن الكتب في ذلك ما ذكره الإمام أحمد رحمه الله تعالى في كتابه عقيدة أهل السنة والجماعة، وكذلك ما ذكر في اعتقاد أبي حاتم الرازي، وكذلك اعتقاد ابن المديني، وكذلك اعتقاد الإمام الصابوني، وغيرهم من الكتب ينصون على هذه المسألة لعظمها في ذلك. لماذا؟ نقول أولا لأن الخروج على الأئمة فيه فتن وفيه مصائب كثيرة. منها أولا نقول أن الخروج على الأئمة فيه مخالفة للكتاب والسنة وعدم الطاعة. ثانيا نقول أن فيه إضعاف للأمة، وذلك بالتفريق بينه والتناحر. ثالثا نقول يترتب على ذلك إراقة الدماء وقتل الأنفس المعصومة، كذلك يترتب على ذلك الإخلال بحياة الناس، فيختل عندهم المعيشة، المعيشة تختل في ذلك، وكذلك الأمن، كذلك التعليم، فتتغير حال الناس. كذلك فيه إضعاف لدولة الإسلام، وذلك لوجود التفرقة بينهم أو الفرقة بين هذه الأمة إذا خرجوا، فمنهم من يؤيد ومنهم من يعارض. كذلك قد تكون لقمة سائغة لتسليط الأعداء على من خرج، فتكون هذه الدولة ضعيفة فيتسلط عليها أعداء هذه الدولة المسلمة. لذلك ما خرج قوم إلا في الأغلب أن النتيجة تكون على ضد ما يريدون. من أول فتنة خرج الناس فيها، وذلك في عهد عثمان رضي الله عنه حينما خرج الخوارج على عثمان، ثم بعد ذلك ما وقع وما تلاه من محن وفتن كموقعة الجمل، وكذلك فتنة ابن الأشعث، وكذلك حينما اضطر الحسين بن علي أن يخرج فحصل ما حصل من قتل، لأنه قتل رضي الله عنه، وكذلك زيد وغيرها من الفتن. نقول أن كلما خرج الناس على ولي الأمر يترتب على ذلك هذه الفتن العظيمة من القتل والتفريق والإضعاف وغير ذلك. ولكن هل نقول بأن الخروج على الأئمة مطلقا محرم؟ قل لا. الأئمة على ثلاثة أنواع. النوع الأول إمام عادل، فهذا لا يجوز لأحد أن يخرج عليه أبدا، الثاني لو تسكر الضرر عنه الأول نقول الإمام العادل، فهذا لا يجوز الخروج عليه أبدا. الثاني الكافر، الولي الكافر، فإننا نقول أنه يجوز الخروج عليه، ولكن لا بد في ذلك من شروط. الشرط الأول أن يقع منه ذلك أي الكفر بواح، أي بمعنى أنه كفر واضح بين لا لبس فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا كفرا بواحا. ثانيا، الشرط الثاني أن يوجد بديل لهذا الإمام أو السلطان، وذلك بوجود البديل المسلم المناسب للسلطة. أما أن يستبدل هذا الولي الكافر أو السلطان الكافر بكافر آخر فإننا نقول أنه لا فائدة في ذلك. الشرط الثالث أن يكون عند من يخرج القدرة والتمكن من الخروج، وذلك بوجود السلاح والرأي وعدد الناس حتى لا تحصل فتنة أو فساد أكبر من ذلك. وعلى ذلك نقول أن الخروج على الكافر أي السلطان الكافر يراعى فيها المصلحة، فإن كانت المصلحة الخروج عليه وتحققت أو غلب على الظن تحقق هذه المصلحة فإننا نقول أنه يشرع للناس الخروج عليه. القسم الثالث السلطان الجائر أو الظالم، ومثله المبتدع، فهل يجوز الخروج عليه أو لا؟ نقول اعتقاد أهل السنة والجماعة إلى أنه لا يجوز الخروج عليه حتى وإن ظلم وإن تعدى بأخذ المال، أو الضرب أو السجن أو غير ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط في ذلك: إلا أن تروا كفرا بواحا فيه عندكم من الله برهان. أما مجرد الخروج لوجود معصية من المعاصي فإننا نقول أن الإنسان لا يخلو من ذنب أو تقصير. أيضا كذلك ما يترتب على الخروج على ولاة الأمر من مفاسد كبيرة، فلذلك ذهب أهل السنة والجماعة إلى أنه لا يجوز. ولكن هل هذا بإجماع أو أن في المسألة خلاف؟ نقول أكثر أهل السنة والجماعة رأوا أنه لا يجوز الخروج على أئمة الجور، بل حكى الإمام النووي رحمه الله تعالى الإجماع في ذلك، ولكن نقول أن الأظهر أنه لا يجوز ولكنه لا يصل إلى درجة الإجماع في ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا ولا ندعو عليهم. قوله وإن جاروا أي وإن ظلموا، ولكن لماذا قيدها وإن جاروا؟ نقول لأن بعض الطوائف المخالفة تقول إن جاروا أو ظلموا فإنه يجوز لنا الخروج عليه، وهذا مذهب الخوارج. فالخوارج تقول يجوز الخروج على أئمة الجور والظلم والفساد. لماذا؟ قالوا لأنه كافر، فإذا كان كافر فإنا نخرج عليه. وكذلك ذهب أيضا الرافضة إلى أنه يجوز الخروج على أئمة الجور وأصحاب المعاصي، بل قالوا بأن الإمامة باطلة في حقه، لأن الإمامة لا تكون إلا للمعصومين، فعلى ذلك يجوز الخروج على الأئمة. لماذا؟ لأن إمامة هؤلاء إنما هي إمامة باطلة، ولا تكون الإمامة إلا للمعصومين. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا ندعو عليهم، أي ولا ندعو على الأئمة. لماذا؟ رحمك الله. لأن الدعاء أولا فيه شحن قلوب الناس على ولاة الأمر، فالواجب الدعاء لهم لا الدعاء عليهم. بل عد بعض العلماء الدعاء على الأئمة يعد من الخروج المعنوي في ذلك. لذلك قال الإمام الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: لو أن لي دعوة صادقة أو مستجابة لصرفتها للسلطان. وهذا يدل على أن خاصية الدعاء للأئمة فيها فضل. وانظر إلى ما يترتب على ذلك من أجر وثواب لمن دعا للسلطان. فلو أن إنسان دعا لولي أمر أن يصلحه الله أو أن يهديه أو أن يجعله رحيما بشعبه، فاستجاب الله عز وجل دعوتك لهذا السلطان، كم يترتب على ذلك من الأجر العظيم. لماذا؟ لأنه ترتب على هذه الدعوة أن هذا الإمام كان رحيما أو عطوفا أو غير ذلك على شعبه في ذلك. فنقول أن اعتقاد أهل السنة والجماعة أنهم لا يدعون على السلطان، وإنما يدعون لهم في ذلك أن الله عز وجل يصلحهم. ثالثا نقول أن الدعاء عليهم في الأغلب أنه يكون شرط. لماذا؟ لأنه إذا دعا على ولي الأمر يترتب على ذلك أن ولي الأمر قد يخرج من هذا الدين، أو قد يتسلط على شعبه في ذلك، فنقول أنه يترتب على ذلك مفاسد، بخلاف إذا دعا له فإن الدعاء له بلا شك أنه أولى وأحسن. وننظر إلى منهج الأئمة كالفضيل بن عياض وكذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى. الإمام أحمد انظر إلى ماذا فعل به من السجن والجلد وغير ذلك من الأمور، ثم بعد ذلك يستغفر لأبي إسحاق في ذلك، مع أنه سجن في وقته وجلد أمامه في ذلك، ويدعو له ويستغفر له في ذلك. وهذا يدل على المنهج السليم، أن الإنسان يدعو لولاة الأمر وينصح لهم، وهذا يعد من النصيحة لهم. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. نعم. ثم بعد ذلك قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا ننزع يدا من طاعة. وهذه الجملة نقول أنها تأكيد لما سبق، فمن طاعة ولي الأمر أن لا نخرج عليه ولا ننابذه، لأن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ونرى طاعتهم من طاعة الله، أي أن طاعة ولاة الأمر هي من طاعة الله عز وجل، لأن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فالأمر بطاعة أولي الأمر إنما هي من طاعة الله عز وجل، لأن الله عز وجل هو الذي أمر بها. ولكن نقول أن ذلك مقيد بالطاعة، أي بمعنى أنه يطاع في أمر الطاعة، أما في أمر المعصية فإننا نقول أنه لا يجوز لأحد أن يستجيب لأحد في المعصية حتى لو كان ذلك من السلطان، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ثم قال وندعو لهم بالصلاح والمعافاة ونتبع السنة والجماعة. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة ونحب. طيب نقف عند هذا. لا لسه بيجن مطابق لغة عرقة